جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. تخصيص المصنف لموضوع البول في الإناء والشق والنار والرماد، هل هو لإخراج التغوط إذا حصل ذلك؟ لأنه لا يقع في الغالب، لا يقع، وإذا يعني نهي عن البول فمن باب أولى التغوط، لكن هذا في الغالب لا يقع في الشق ونحوه. نعم. قوله ثمر يقصد. ها؟ ثمر يقصد. نعم، يعني إذا كان عليها ثمار لكنها لا تؤكل ولا يقصدها الناس فهذه مثلها مثل التي لا ثمر عليها. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الوليمة لمن كان في الحج. إذا عاد الحاج إلى بلده فهل يشرع أو يجوز أن يقيم وليمة أو تقام له وليمة؟ إذا كانت هذه الوليمة على أنها من شعائر الحج والذي لا يفعلها يرى أن حجه ناقص أو يقدح في حجه فهذه لا تجوز، وهذه بدعة من البدع. أما إذا كان على سبيل الشكر لله على هذه النعمة أو على سبيل الإحسان أو على سبيل الإكرام أو ليجمع أهله ليوزع عليهم الهدايا، يعني لأمور عادية، فهذا لا بأس به وهو جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل هناك وداع للحجاج لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره مثلما طواف وداع الكعبة؟ لا لا، ليس للمدينة ولا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وداع، ولا يفعل شيء لتوديع المسجد ولا لتوديع المدينة. لا يشرع للإنسان أنه إذا أراد أن يخرج يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره للتوديع، فإن هذا غير مشروع، أو يصلي في المسجد للتوديع فإن هذا غير مشروع، ولا أن يخرج من المسجد إلى يعني القهقرة ويرجع بظهره حال خروجه لآخر مرة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع للإنسان أن يقبل السواري وهو خارج أو يقبل البيبان، فقد رأيت بعض إخواننا يفعل هذا ويبكي وهو خارج، يلتزم الباب باب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج، وهذا في الحقيقة بدعة من البدع ينهى عنها، فليس للمدينة يعني وداع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا استجمر بالحجر بعد استجماره بالعظم هل يجزئه أو يجب عليه الاستنجاء؟ ذكرنا هذه المسألة وقلنا إن الاستجمار بالعظم حرام، فإذا استجمر بالعظم فإن كان العظم عظم ميتة فهو نجس فيزيد المحل نجاسة، وإن كان عظم مذكاه فهو منهي عنه للعلة التي ذكرناها، وهو أن العظم طعام إخواننا الجن ولا يزيل الأذى، وإن فرضنا أنه أزال الأذى فإنه يبقى الأثر، وهذا الأثر يجب أن يزيله ولا يمكن أن يزيله إلا بالماء. قلنا يجب أن يزيله لأنه فعل الحرام وعصى، فلا يكون مستحقا للتخفيف الحاصل بالاستجمار، فيجب أن يستنجي بالماء، وهذا هو الصحيح، بخلاف قول بعض أهل العلم إنه إذا استجمر بالحجر فإنه يجزيه. نقول إذا استجمر بالعظم فقد فعل الحرام وأزال هذا الأثر ولا يبقى في الغالب إلا ما يزول بالماء، هذا من وجه. ثانيا أن العظم يحرك الأذى من مكانه فيتعدى موضع الحاجة، وثالثا أنه عصى فليس أهلا للتخفيف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الذي لا يدري هل وقع في الشرك الأكبر أو لا ماذا عليه؟ هل يكفيه أن ينطق بالشهادة؟ يكفيه أن يعلم أنه مسلم، ما هذه الوسوسة؟ ما هذه الوسوسة؟ الذي لا يدري أنه وقع في الشرك الأكبر، يكفيك أن تعلم أنك مسلم. أما الوسوسة، أنا والله ما أدري، يمكن أشركت، يمكن فعلت ناقضا من نواقض الإسلام، يمكن كذا، هذا ما يدخل البلاء إلا على التكفيريين. أنا رأيت أحدهم يقول إنه يسلم في اليوم مرات عديدة لأنه يكفر نفسه، ما بقي أحد، ما بقي. التكفير بلا بلا ما يقف عند حد، يسري يسري يسري. يبدأ الإنسان مثلا، بعض الناس يقول والله أنا أكفر الطغاة، مع أن هذا لا يجوز على إطلاقه، ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستضاء للمسلم كفره سواء كان فراشا ولا حاكما. لكن بعض الناس يقول لا أنا فقط أكفر الطغاة. أبدا ما يمكن. التكفير لابد أن يسري، تبدأ بكذا، ثم الذي لا يكفر الطغاة فهو كافر، ثم الذي يشك في كفر الكافر فهو كافر، حتى يصل الإنسان إلى أن يكون المؤمنون عنده قلة. ذكرت لكم يا إخوة أن أحد التكفيريين قال لي في وقت الحج: أترى هؤلاء الحجاج يزيدون عن 2,000,000؟ ليس فيهم أحد عرف الله. كان هناك رجل مصري من التكفيريين، وتعرفون أن جماعة التكفير والهجرة نبتت في مصر، كان يقول: لا أعرف مسلما على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند. وهذا كفر كفر كفر، ما بقي أحد، بقي هو يكفر نفسه كل يوم ويعود إلى الإسلام، ويكفر نفسه ويعود إلى الإسلام، ويكفر نفسه ويعود إلى الإسلام. هذا بلاء مبين. ولا يسلط الإنسان نفسه على المؤمنين إلا من مرض وهوى. والله ليس نصرة على الدين، وليس نصرة للدين، وليس نصرة للتوحيد. ويا إخوة خذوها قاعدة: التكفيريون عندهم التوحيد هو تكفير الناس، ما في توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، هذا ليس بشيء. التوحيد تكفير الناس، الذي يكفر هذا موحد، أخونا الموحد. ولذلك يقول قائلهم بل إمامهم: إن الناس في غير السعودية أصفى توحيدا من الناس في السعودية، مع أن كل من يأتي يرى التوحيد في هذا البلد ظاهرا، لكنهم يتأدبون بالأدب الشرعي ولا يطلقون ألسنتهم بالتكفير. لكن بعض إخواننا في بعض البلدان عندهم التكفير مثل أكل الفول، يستيقظ الصبح يأكل فول ويكفر، فيقول هؤلاء أحسن توحيدا من أهل السعودية، لأنهم يرون أن التوحيد هو التكفير. ولذلك إذا جاء واحد وكفر قالوا أخونا الموحد. هذا الخبيث الذي قتل ابن عمه، اليتيم الذي تربى معه في بيته، في بيت أبيه تربى معه وقريب منه في السن، ابن عمه ذهب وسجل في العسكرية من 2 شهر. جاء هذا الخبيث الكذاب الدجال الخارجي وقال لابن عمه: تعال نذهب نتنزه في الصحراء. واتفق مع أخيه وذهب إلى الصحراء، فأخذ ابن عمهما وقيده وسجل هذا في الفيديو وأطلق عليه النار. قال أولئك التكفيرون أخونا الموحد، هم ما يعرفون من توحيده شيئا سوى أنه كفر، قتل المرتد وهم لا يعرفون من ردته شيئا، لكن هو الهوى والضلال الذي يقودهم. ولذلك يا إخوة والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كل من خالفهم فهو مرتد كافر. لا يتمنون أن يتسلطوا على رقاب اليهود ولا الصفويين ولا النصارى، ولكن يتمنون أن يتمكنوا من رقاب أهل السنة وأهل التوحيد في كل بلد. لا تحسبوا يا إخوة أنهم يريدون أهل السنة في السعودية فقط، يريدون كل من خالفهم في ليبيا، في تونس، في مصر، في كل مكان. فواجب علينا يا إخوة أن نحارب أفكارهم، ونحن في جهاد، ونحذر أبناءنا وزوجاتنا وإخواننا من هذا الضلال المبين. هذا الأخ قادني إلى هذا، أقول يا إخوة أهل التوحيد أهل السنة ما عندهم شكوك في إيمانهم وتوحيدهم، يأتي يقول أنا يمكن أني فعلت ناقض، يمكن. الأصل أنك مسلم ولا تلتفت إلى شيء، وتمسك بتوحيدك والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا حاج ومسؤول عن بعثة حجاج، وأمرت من رئيس البعثة بالرمي يوميا بعد صلاة الفجر خوفا على الحجاج من الأذى، فهل علي شيء؟ لا نفتي في هذا فتوى عامة، لا نفتي في هذا فتوى عامة. نعم، يقول هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في اليوم الثالث من أيام التشريق أتى الأبطح ومكث فيه إلى الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، كما قالت أمنا عائشة، لأنه أيسر له، ليس من باب التعبد، وإنما هو لأنه أيسر لخروجه، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر يعني تكامل أصحابه وعائشة رضي الله عنها وقد خرجت لتعتمر، ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد رفقا بالأمة، ولأنه وهو في الأبطح ينال أجر الصلاة في المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يدخل في الشق الغار الذي في الجبال؟ نعم، كل شق وفتحة موجودة يخشى أن يكون فيها ساكن فإنها تدخل في الحكم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل مكث النبي صلى الله عليه وعلى أو هل مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وموته بها دليل على أنها أفضل من مكة؟ العلماء مختلفون في التفضيل بين مكة والمدينة، والتحقيق أن مكة للحياة أفضل وأن المدينة للممات أفضل، أن مكة للحياة أفضل، لأن الصلاة في مسجد الحرام 100,000 بشرط أن يتأدب الإنسان فيها ويحذر، وأن الممات في المدينة أفضل، فمن استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يشفع له. ولذلك بعض أهل العلم يرون أن الإنسان في حال القوة إذا كان يريد أن يتخير مقامه في حال القوة والنشاط يختار مكة، وفي حال الضعف وإقبال العمر وإدبار العمر وإقبال الآخرة يختار المدينة، فيحيا في مكة ويحيا في المدينة، ومن رزقه الله الحياة في أحدهما فليحمد الله، فإنه في نعمة عظيمة، وليتأدب بالأدب المشروع. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.